قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا كنا نتكلم في سلسلة كأن رأي عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر للقيامة كأنها رأي عين، أن اللي عايز يشوف القيامة كأنه شايفها بعينه دلوقتي فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت. تمام، وإيه تاني؟ إذا السماء انشقت. تمام، وبقية أهود وأخواتها. تمام، وأما يعني الشاهد، فإحنا كنا بدأنا في الحديث عن سورة التكوير، وبعد كده ناخد سورة الانفطار دلوقتي، إذا السماء انفطرت. احنا كنا اتكلمنا عنها في اكتر من مرة يعني، وهنكمل الحديث عنها النهاردة ان شاء الله. طيب، طبعا هي احنا في مرات كثيرة ممكن تناولنا الصورة يعني وما يتعلق بها، بس طبعا يعني دي المفروض انها صورة بتحكي القيامة، تحكي القيامة، وده يوم جاي يعني، احنا كلنا رايحين اليوم ده اصلا. بس من المحزن ان هو رغم ان يوم جاي بس هو يوم ايه؟ منسي. يعني في سورة السجدة ربنا بيقول: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسينا اليوم ده ازاي؟ يعني احنا نسينا عقليا، يعني احنا نسينا ان في حاجة اسمها ايه؟ ما نسينا ايه؟ نسينا قلبيا وعمليا. قلوبنا مش فاكرة الحاجة دي أصلا، مش مشغولة بيها، مش عاملين حسابنا إن إحنا في يوم يعني سنلقى فيه الله سبحانه وبحمده، بنعملوش ونسينه عمليا، مش بنستعد ليه أصلا. تمام، فلا هو شغل قلوبنا ولا هو واخد مساحة من أعمالنا. مثلا إحنا عارفين إن اليوم ده هيبقى فيه عطش شديد، فطيب فاللي هيسقي لله يسقى. طب انا عملت كده؟ طيب هو دلوقتي في يوم العطش ده اكيد ان اكتر ناس هتبقى بتشرب اللي هي كانت بتصوم. طيب الناس اللي هي مثلا تريد ان تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فين النبي في حياتنا؟ يعني حضور النبي في حياتنا فين؟ حضور سنته في حياتنا فين؟ فهي دي الفكرة بصورة اساسية يعني. يعني حتى يمكن سورة مثلا الانفطار، ربنا بعد ما ذكر مجموعة من المشاهد، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ولعلمت نفس ما قدمت وإيه أخرت، ساعتها الإنسان بقى هيعرف هو كان بيعمل ولا بيعملش، مستعد ولا مش مستعد. ساعتها يفيق ويعرف إن كل اللي إيه يعني الهري اللي كان بيهري في حياته ده، وكل الوقت اللي كان بيضيعه، وكل المجهود اللي كان بيهدره، ساعتها بقى ما فيش بقى الاعذار والحجج والعلل والتعللات والقصة اللي بتصدر من الايه؟ من الناس دي. طيب، فالمهم يعني ان اليوم ده للاسف الشديد هو رغم ان هو يوم مهم واحنا كلنا رايحين له، بس للاسف الشديد على المستوى الذكرى القلبيه او الذكرى العمليه احنا مش حاضر في حياتنا كما ينبغي. يعني احنا مثلا لو واحده هي هتتجوز بعد مثلا 6 شهور، تلاقي اليوم ده ماله؟ هي ناسياه، مشغوله بيه جدا، شاغلها بشكل مش طبيعي، شاغلها وشاغل امها وشاغل ابوها وشاغل خالتها اللي هتعمل لها كحك، يعني حاجات كده ايه يعني، كل الدنيا مقلوبه، هي نفسها الدنيا متدربكه جامد جدا على اليوم ده، انه يوم بالنسبه لها يوم مهم في حياتها، ده اهم يوم في حياه الانسان اصلا يعني. يوم 50,000 سنه، يعني يوم 50,000 سنة يعني. فمش بنبقى ناسين النوع ده من الأيام قلبيا ولا ناسينه عمليا. يعني بتشتري حاجات من وهي عمرها أمها بتشتري لها من عمرها 7 سنين عشان اليوم اللي هتتجوز فيه، يعني بتجهزها من عمرها 7 سنين، تقول لك أنا هجيب البتاع ده الطقم الأركوبال ده عشان البت تبص على البت تلاقيها كام سنة، 10 سنين ولا 7 سنين، وشرى لها أركوبال أصلا. تلاقيها هي ماشية مثلا تشتري حاجات وتقول إيه أمها خليها في جهازي، هي أصلا ممكن تموت ما تتجوزش. صحيح والله، يعني هي فاكرة قوي يوم هو أصلا مش مضمون، يعني ممكن ما يحصلش أصلا، ونسي اليوم اللي هو يقينا هيحصل، جاي جاي ما فيهوش فصال أصلا. تلاقي مثلا الأمهات كتير جدا تقول لك إيه ده ابنها مسافر، تقول لك ده ممكن ينزل في الصيف، فتلاقيها عمالة تستعد لحاجات هتحصل إيه في الصيف وهي فين في الشتاء، هو ممكن ما يجيش أصلا، يعني هو ممكن ما يجيش. واحدة مثلا انت لسه متجوزة وتقول لك ايه عشان لما اخلف، تروح تشتري حاجات تقول لك خليها من نونو، تقول لها خليه الحاجات بتاع مش عارف، ما بتحسب حلق يعني. ما هو الانسان ده هو عنده قدرة، هو يعني هي دي يمكن دايما النوع ده من الصور يعني بيكشفنا قدام نفسنا شوية، يعني بيخلي الانسان ايه يعني ينكشف قدام نفسه. انا قلت قبل كده مثلا ان مسألة ان احنا هنتحاسب فنستعد للحساب دي حاجة بنعملها في الدنيا عادي خالص، يعني أنا شغال في شغلانة عارف إن آخر الشهر هتحاسب على حضوري وانصرافي تأخيري غيابي الأداء بتاعي اتحاسب، فبشتغل يعني على إني إيه وبلتزم على إني هتحاسب عادي برضه، يعني بلتزم إن أنا لو سي أنا مطلوب مني أجي 24 يوم في الشهر باجي 24 يوم في الشهر في مواعيد ثابتة من الساعة كذا للساعة كذا، وبالكتير مثلا تأخيراتي ممكن تبقى 4 5 مرات، لا سيما مثلا لو كل تأخير بيتخصم لي منه مثلا كل 3 تأخيرات يخصموا لي يوم مثلا ولا يومين أنا بتظبط. طب ما ليه مش مظبوط كده في الصلاة؟ طب ليه؟ ما أنا بعرف يعني، طب ما أنا بعرف ألتزم أهو، أنا بعرف ألتزم وبعرف أقدر يعني إيه هتحاسب، بعرف اقدر ان الكلمه اللي انا قلتها دلوقتي على المدير ولا المديره من وراها فلانه ممكن تقولها لها ولما تقولها لها تبقى وعيد طينه. طب ما انا نفس القصه برضو، انا نفس الانسان اللي لازم اكون عامل حسابي ان كل كلمه صدرت مني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. مش مهم تقعدوا تهزولي راسكم وتقولي، الاهم من ده كله ان فعلا احنا ايه يعني نبقى صادقين مع نفسنا، الحاجات دي بتكشفنا مع نفسنا، يعني فعلا بتعمل الانسان مكشفه مع نفسه، ان انت هو انت عارف ان انت في يوم مهم جاي، يعني انت بتقدر تستعد ليوم قبله بسنين ومش بتنساه، دي ما بتنسيهوش، يعني اليوم في يوم معين جاي قبليه بتستعد بسنين ومش ناسيه. طب ليه احنا بقى بننسى اليوم الاهم على الاطلاق؟ يعني اليوم الاهم على الاطلاق في حياة الانسان ده اليوم اللي هو بقى يعني ما ينفعش يتنسي خالص. وهو المشكلة يعني ايه، ان هو لما انت هتنسي اليوم ده انت هتتنسي، يعني ربنا يعاملك معاملة الناس، نسوا الله فناسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني حتى كمان ولا دنيتك هتتعدل، يعني الناس برضو شايفه تفهم النص المسألة دي، يعني ربنا يقول من جعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة أو هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، يبقى هم المعاد هم الآخرة هم اليوم ده تلاقي الهموم بقى يحصل لها ايه تكفى. طب تكفى ازاي؟ في صورتين، انها تروح فعلا، يعني واحدة مهمومة بمشكلة كده مع جوزها ولا مشكلة تخص عيالها ولا مش عارف يحصل لها ايه المشكلة دي تروح، او تبقى بتهمهاش، يعني واحدة الهي يصلح للرجل هيفا ايف لا مررت مش عارف ايه تمام ممكن ربنا يصلحه فالهم ده يحصل له ايه يروح، او هي يحصل لها ايه تكبر دماغها ما عادش فارق معاها عادي، الحاجة موجودة بس هي مش ايه ما عادتش مهمومة بيها خالص لأنها مهمومة بحاجة أهم، مهمومة بحاجة إيه؟ يعني كتير من الستات قبل ما تتجوز بتبقى تقريبا معدل الغبنة بتاعتها غبنة كل أسبوع، يعني كل أسبوع تجري على بيت أبوها او سهل عليها او تجري على بيت ابوها صح، وتروح تجري على بيت ابوها مثلا، تقعد الملك يا بنتي مش عايشه ليه، تقعد تحكي كده تقول عريضه طويله عريضه صح كده. طيب اول ما بتجيب لها عيل معدل الغبن بايه؟ بيقل فعلا، هو خلاص بقى بت ايه. طب هو ايه اللي حصل؟ هو اتغير؟ بالعكس ده اتدهور، لان لما بقى معاها عيل بقت مشغوله عنه اكتر، فبقى مشاكلها اكتر. بس هي اللي اتغيرت، هي اللي ما بقتش ايه، جابت عيلين بس، كانت تغبن لها مره في الاسبوع، بعد العيل مره كل شهر، عيلين مره كل شهرين، ثلاث اربع عيال، خمس عيال، اتغبن انت عند امك بقى انا قاعده هنا. طب هي ليه برضو وصلت للصوره دي؟ لا لا، في حاجه اكبر منه هو فعلا، هي بقت مهتمه بيها ومتعلقه بيها، وبقت مش شاغلها ليه يا عم اهو ضل حيطه ولا ضل راجل، ماشي من الرجاله كلها كده يعني، مش عارف ايه يعني خلاص. طب انا هعمل ايه فيكم اللحم اللي عندي ده صح؟ ففي هم شغلها عن هم تاني، فهو ده من جعل الامور هما واحدا هم الاخره. دي صوره، صوره ان يبقى في هم شغلني عن هم ايه تاني، ده انا ظروفي وحشه ومش عارف ايه ومش كذا وما بقدرش اكمل اهو كده كده، احنا كلها يومين عايشين في الدنيا وميتين في الاخر، كل الناس بتموت، مش ايه مش فارقه معاه يعني، ما بقتش ايه. بصوا يا جماعه، دايما الناس اللي متكدره على الدنيا الناس اللي الاخره مش حاضره في حياتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه من لذات، الناس اللي بتتكدر على اللذات بتاع الدنيا هي اللي الاخره مش حاضره في ايه، في حياتها اطلاقا. والا يعني ما هو بقى المده، ما كان في قليل الا كثره، وما كان في كثير الا قلله، يعني يدخل على الحاجه الكتيره يعمل فيها ايه، ما يخلينيش اتشغل بيها. ما تشغلش بيها ليه؟ ماشي وسايبها، انا اقعد استمتع بيها قد ايه؟ فرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب وما كان في قليل الا كثره، الحاجه القليله قوي تبقى عندي ايه؟ كتير قوي. هو انا هعيش اصلا؟ انا ممكن بكره اموت اصلا واسيبها، كفايه عليها بتاع النهارده. فكل الناس اللي متكدره على الدنيا وزعلانه ومكتئبه ومش عارف ايه ومشغوله عن ربنا، الناس دي الاخره مش حاضره في حياتها. لان لو حاضر في حياته يوم اسمه اليوم الاخر، هيفهم ان احنا كده كده في الدنيا دي كلها ايه؟ احنا كده كده مسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكب او بمنكبي سيدنا عبد الله بن عمر وقال له ايه؟ قال له كن في الدنيا كانك ايه؟ غريب او عابر سبيل، او يعني بمعنى بل انت ما انتش غريب، ده انت ايه؟ عابر سبيل. بس فعابر السبيل ده بقى هو واحد قاعد عمال بيكدر عشان خاطر يعني واحد، تخيلوا مثلا، تخيلوا واحد معدي مثلا هو مسافر من سي من اسوان رايح مثلا القاهره، فوقف كده في محطه القطر عندنا مثلا في بني سويف، تمام؟ فنزل محطه القطر، يقعد في محطه القطر قد ايه؟ 20 سنه. راجل مسافر وعنده ميعاد بكره، انا اخره ساعه ساعتين، الساعه اللي ساعتين اللي قعدهم دول بقى اتخانق مع الراجل الايه؟ اللي هو ناظر المحطه، ومش عارف اتصاحب على مش عارف مين، وبعدين راح جمع الناس وقال لهم عايزين نشوف لنا حل في الاضاءه بتاعه المحطه دي، المحطه دي مش منوره حلو ليه؟ وبعدين انت عمال بتعمل في حاجات انت اصلا ما انتش ايه؟ ما انتش قاعد يا ابن الناس، انت جاي تريح شويه، خد شويه الراحه بتوعك واعمل ايه؟ وكلك لقمه وخش حمام قبل القطر التاني ما ايه؟ ما يجي. لا هو قاعد ايه؟ مش بضاع وقته. هو الدنيا كده. احنا جايين الدنيا، واحده بقى عماله تخانق لها، لو عرفت الاخر تقعدش بقى تخانق في جوزها وتقعد تغير من مش عارف من سلفتها وتحقد على حماتها وتقعد ناس ايه؟ فاضيه. ما هو الفاضي يعمل قاضي. فعلا فاضيه. فراغ دماغتها فاضيه. انما لو الدماغ دي فيها حاجه مهمه مفيش وقت بقى يضيع الكلام ده كله اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه. فكيف بساعة عصى الله فيها؟ فما يقعدش بقى يضيع وقته بقى في ايه، ولا حتى شهوات ولا ملذات. اصل بصوا انا كنت دايما اقول احنا بصراحه يعني تعبين نفسنا بزياده. وانتم مصدقين ان فيهم قيامه ولا لا؟ مصدقين والله بجد؟ لا والله ما بهرجش. مصدقين ماشي حاج، خلاص يا حاج انت انا اصل طلع ساجر والراجل اللي عمال يقول لي شككني في القيامه ده. تمام مصدقين يعني؟ الحمد لله. طيب خير الحمد لله مصدقين. طب ما احنا مصدقين واحنا بنعمل كده ليه؟ لا بجد بنعمل كده ليه؟ طب مثلا انتوا مش مصدقين انكم هتموتوا؟ طب مثلا مش مصدقين ان انتوا عمركم يعني اخره خالص 100 سنه لو طولتوا خالص يعني ما بتحصلش مثلا؟ مش يعني انتوا مش مصدقين الكلام ده؟ طب ليه بنعمل كده؟ ما هي كده، هي يعني ملهاش ايه؟ ما هو يا مصدق مش ايوه ملهاش ثالث، يا مصدق مش مصدق. بلاش التصرفات بتاع اللي مش مصدقين دي، هات تصرفاتنا، تصرفات اللي مش مصدقين. ده اللي بيقول عليه التكذيب العملي، للسوره اتكلمت عنه، كلا بل تكذبون بالدين. ماشي بالجزاء. بلاش التصرفات بتاع اللي مش مصدقين دي، انما انا مصدق يبقى طبيعي ان اللي انا مصدقه اعمل ايه؟ اعمل ليه يعني ما ضيعوش. دي حاجه اساسيه. طيب المهم يعني في مساله الدين دي او الجزاء، طيب المهم يعني فقلنا ان السوره فيها مقطع كده يقف عند عنبة نفسه ما قدمت واخرت، فكان ربنا بيخاطب الانسان يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي سورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هي دي القصة. يعني أنت مصدق إن فيه دين صح كده؟ طيب أكيد بقى لازم تصدق ما وراء الكلام ده. في دين يعني في حساب، خلاص؟ مش في دين يعني في إسلام، في دين يعني في حساب صح كده؟ في جزاء، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة كمان، بس الجزاء الأساسي فين؟ في الاخر. تمام انت مصدق كده؟ تمام كده. طيب لازم بقى زي ما انت مصدق الاصول تصدق التفاصيل. تفاصيل ايه؟ ان بما ان اليوم ده جاي وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لازم بقى ابقى انا مصدق التفاصيل ان انا كل حاجه ايه مكتوبه علي. اقسم بالله الصلاه اللي انت ضيعتها امبارح دي مكتوبه عليك، والكلمه الحرام اللي قلتيها، والنظر الحرام، والحركه الحرام، والبتاع اللي اتفرجتي عليها اللي ما كانش يجوز تتفرجي عليه، وكل ده ماله مكتوب. يعني كل حاجه مكتوب ومكتوبه هتتحاسبي عليه وعليه جزاء. يعني في حساب وفي ايه وفي جزاء. وكل مره كذبتي كتب ان انت كذبتي في الوقت الفلان، ولونتي في الوقت الفلان، واغتبتي في الوقت الفلان، وضيعت الصلاه الفلانيه، وفي الوقت الفلاني انشغلت عن المباح الفلاني. كل حاجه مكتوبه اصلا. في حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. زي ما صدقنا الاصول نصدق التفاصيل. انت مصدق ان في حساب، اذا الحساب ده ايه؟ في ناس بقى بتكتب، في ناس، في ملائكه دي شغلانتها. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. في ملك هو شغلانته ان هو بيرقب الكلام ده، وايه؟ وهو قاعد معدل كده ويكتب. مش اسماء الملائكه دي، وصف ليه. خلاص كل واحد فيهم رقيب وعتيد في نفسه، وصف ليه انه رقيب وعتيد. خلاص فالملك ده موجود معاك وبيكتب كل حاجه. يعني بعض الناس اصلا، بعض الناس الصالحين كان بيقول لو انكم اليوم يجلس بينكم من ينقل حديثكم الى السلطان اكنتم تتحدثون بشيء يكرهه؟ طيب يعني بيقول لهم لو ان بينكم من ينقل حديثكم الى السلطان اكنتم تتحدثون بشيء يكرهه؟ قالوا لا. طيب انتوا مش بينكم ده، كل حد فيكم معاه ايه؟ مع ملك. يعني شوف بقى الصوره دي وصوره واحد مثلا كان اول ما يصبح الصبح كده يقول ايه؟ يقول ايه؟ مرحبا بملائكه ربي، خذوا على بركه الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله. شوف الناس اللي فايقه، مش احنا اللي في غيبوبه الغيبوبه؟ وبيعرف ان يتعاقبون فيكم بايه؟ بالليل والنهار ايه؟ ملائكه. فاول هو بيبقى عامل حسابه كده دلوقتي الصبح في ملائكه ايه؟ جايين الصبح، يا مرحبا بالملائكه، يقعد يقول بقى خذوا على بركه الله، اكتب. الناس اللي عايشه اليقين ده عملي. الحاجه اللي متيقنه فيها ومصدقاها هي يا الا انت مش مصدقه بقى. انت مصدقه يعني خلاص متيقنه، هو ده مقتضى اليقين. ان في ملائكه هتيجي هتتعاقب هتمر عليكي، ان اليوم والليله دول خزانه بتعدي عليكي، خزانه اسمها يوم الاحد ده كان 11 11 خزانه عدت عليك يوم الاحد 11 11 هتمليها بايه؟ اللي هتحطيه هتشوفيه يوم الايه، اللي انت هتحطيها ايه هتشوفيه. شوفي انت عايزه تشوفي يوم القيامه بقى، ومش بس هتشوفيه هتحاسبي عليه وتتجازي عليه. انت عملت كده ليه؟ هتسالي بقى عن عمرك فيما افنيتيه، عن شبابك فيما ابليتيه، وعن مالك في من اين اكتسبتيه وفيما انفقتيه، وتسالي عن عملك عن علمك ماذا عملت فيه. مش كنت عارفه؟ طب عملت ايه بقى؟ مش كنت عارف عملت ايه؟ ما ده جاي كده كده جاي. يعني الناس المفروض بما انه في جزاء فالمفروض بقى الناس تنقسم قسمين، هما ما لهمش تالت برضه، يا اما ابرار يا اما فجار. طبعا يعني لما تيجي كلمه فجار يجي في دماغنا دايما ايه؟ فجار دول العيال اللي هي بتبقى ايه؟ بيشربوا خمره في الشارع وعمال يتطوح ويقول انا جدع. يعني مش لازم ده كده يعني. المعصيه فجور، المعصية في حد ذاتها ايه؟ فجور. خلاص طبعا كلمة مثلا لما يوصف بها رجل يوصف بها امرأة في عرفنا هي كلمة ايه؟ شنيعة. بس هو الانسان اصلا هو للأسف الشديد لو ما اتقاش ربنا سهل يفجر، بل يريد الانسان ليفجر امانة. يعني لما الانسان ما يأمنش بيوم القيامة وما يعملش ليه يحصل له ايه؟ يفجر. ولذلك انا بقولها بملء فمي، كل الناس اللي ملخبطه في الدنيا دي وبتفجر كده، تفجر في خصومه، تفجر في الفاظ، تفجر في تصرفات، ممكن يكون يفجر في الخلوات. كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تبقى هي ولا هو في ولي لله في العلانيه وعدو لله في السر. في العلانية من الأبرار وفي السر من الفجار. فكل ده يعني أي إنسان هيبقى عنده فجور لون من الفجور عنده مشكلة في الإيمان باليوم الآخر. مش عايش يعني في يوم آخر ده أصلا. ليه؟ بنقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول إيه؟ يسأله ها؟ ينام القيامة. استبعد الإيه؟ اليوم ده. انما هو لو عارف ان في يوم هيلم نفسه. لا وضع اختلف خالص خالص خالص، يعني الدنيا هتختلف. المهم هي قضيه كبيره، قضيه محوريه في حياه الانسان. احنا يمكن لما اتكلمنا عن السلسله دي قلنا ان قرابه 80% من الخطاب القراني اصلا بيتكلم عن اليوم الاخر. لو قلنا الدنيا والاخره كده، الكلام على الدنيا قد ايه والكلام على الاخره قد ايه في القران؟ 80% اصلا من الكلام على الاخره. انه دي مساحتها اصلا مينيمم، يعني ده مينيمم، دي مساحتها، حد ادنى دي مساحتها اصلا. يعني مساحتها المفروض في وجدان المسلم وفي فكره، حضورها في حياته ده الحضور الطبيعي بتاعها. يعني واحد مثلا رايح بعثة شهرين مثلا في لندن وراجع بعد كده، هيبقى مثلا حكاياته في حياته كلها لما يقعد مثلا يحكي حكاياته بقى لعياله مثلا، الفترة بتاعت لندن دي هتحتل 100% من وقته، من حكايته، من كلامه اطلاقا، من حياته. هي فترة وجيزة. احنا قصة حياتنا اللي بدأت بان احنا كنا في ظهر سيدنا ادم، اللي بدأت من اللحظة دي وهتنتهي بيوم القيامة في الاخر، قصة حياتنا دي كلها الفترة دي فيها كده، اقل من كده اصلا. الفترة اللي انت تقعديها اصلا في القبر لوحديها اضعاف الفترة اللي انت عايشها في الدنيا. ويوم القيامة لوحده أضعاف أضعاف أضعاف الفترة بتاعت الدنيا دي. الدنيا دي 50 سنة 60 سنة، يوم القيامة 50,000 سنة متحددة، اللي هيحدد وضعك فيها 50 سنة دول. 50 سنة دول هيحددوا وضعك في 50,000 سنة، هيحددوا وضعك في 1500 سنة. يعني اقترب للناس حسابهم، دي متقالة من امتى؟ من 1400 سنة. بعثت أنا والساعة كهاتين، ده متقال من إمتى؟ من 1400 سنة. ان اصلا 1400 سنة دول عند ربنا يوم واربعة من عشر. وان يوما عند ربك كالف سنة مما ايه تعدون. فاحنا كل القصة دي اللي عدت من عمرنا كأمة مسلمة اصلا هي يوم واربعة من عشر عند ربنا. فاللي انت هتقعديه في القبر بس في قبرك كده ده في حد ذاته ده اضعاف اضعاف الفتن انت عشان في الدنيا. كل ده متحدد على ده. غباوة والله العظيم اقسم بالله غباوة ان الواحد يضيع اللي جاي ده كله عشان خاطر شوية شهوات ولا ملذات ولا حاجات حاضرة هنا ولا عشان خاطر معاصي ولا مش يعني. فالناس تنقسم المفروض لأبرار وإيه فجار خلاص. وزي ما قلت يعني لما نسمع كلمة فجار ما يجيش في دماغنا دايما الإيه اللي هو بقى هو طبعا أول الفجور الكفر يعني أشد الفجور الكفر ده أشد الفجور. إنما في معاصي فجور برضه من المعاصي ما هو إيه فجور. طيب في أبرار وفي فجار تمام. وإحنا اخترنا مسار يا إما مسار الفجار ممكن ما يكونش إنسان فاجر تماما صلى الله عليه وسلم كلمة رخمة قوي أو يعني ما يكونش في الصورة دي بس خد إيه سبيلهم شبههم في صفات اشترك معهم في حاجات فهو يعني ممكن ما يكونش نفس الصورة بس خد الإيه خد السكة دي تمام. فإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي إيه لفي جحيم. طيب في الأبرار وفي الفجار. الأبرار دول بقى الأبرار ربنا بيبشرهم بأنهم هيكونوا في نعيم والفجار هيكونوا في جحيم. طب الكلام ده إمتى في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني على ظهر السياق أنه في الآخرة عشان الآية اللي بعدها يصلونها يوم الدين يعني يصلون ذلك الجحيم يوم الايه يوم الدين. لما كانتش جت يصلون يوم الدين دي كنا نقول ينفع في الدنيا وفي الايه وفي الاخر. طيب يبقى لان اصلا الدنيا مش دار جزاء اصلا الدنيا بالاساس دار ابتلاء اختبار يعني احنا بنختبر فيها وكمان بنختبر فيها بحاجات مش لازم تكون محببه لانفسنا لا يعني حفت الجنه بالمكاره وحفت النار ولذلك اللي مستنيه منكم بقى انها مثلا تبقى قاعده كده وبعدين شو هفني على ان اقوم اصلي لي ركعتين قيام ليل وقلبي مش عارف هموت هموت اصحى اصلي ركعتين قيام هتجنن هتجنن عايز اصلي ركعتين قيام هتموتي وتعيشي ما صليتيش. لان الاصل ان الجنه حفت بالايه بالمكاره والنار حف دماغك تهف على الشهوات. واحده قاعده كده دماغها تهف على شاورما تهف على مش عارف ايه فعلا بس ما تهفش على ايه على ركعتين تصليهم يعني ما تهفش على انها تقوم تمسك مصحفها ما تهفش على انها تتعلم مثلا حاجه ولا تسمع درس. اللي قاعده منكم اللي تبقى قاعده مستنيه ان هي الطاعه تعمل ايه تهب نسائمها كده على القلب فتقوم تطيع مش هتطيع. الحالات دي بتحصل بس كرامات من الله لاهل الطاعه ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا. انما اللي زينا لا اللي زينا لازم يحملوا نفسهم على الايه على الطاعه ابتداء لابد يجاهدوا نفسهم ابتداء في الطاعه لغايه ما تستقيم يوم الطاعه. ان عمر الطاعه ما هتستقيم من ايه من مره يعني ما هتستقيمش عند الانسان من مره. طيب ف ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. الاصل ان الكلام ده امتى ان هو يوم القيامة وده اليوم الاساسي 50,000 سنة دي وما بعدها بقى هيتحدد عليه. فانا في 50,000 سنة دي انا يعني قدام خيارين يا اما في نعيم منغمس في النعيم يا اما في جحيم. والانسان يختار بقى يختار ده ويختار ده. ولذلك ربنا يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني النعيم اللي انا كنت فيه في الدنيا ده انا هتسال عنه يوم القيامه. ولذلك حتى كانت كلمه يعني كده يطلقونها يقولوا ايه يقولوا النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم اللي هو زي هنا ده ما يدركش بالنعيم هنا. ومن اثر الراحه فاتته الراحه ومن آثر الوسادة فأتته السعادة. هي كده اللي هيؤثر النوم هنا والكسل هنا مش ممكن يستريح هناك. ما هو طبيعي واحدة ريحت دماغها ونامت طول السنة وما ذاكرتش، هتيجي يعني في الدنيا هتفرق بقى وتختلف يعني. خلاص هي آثرت ليه؟ هي اختارت الاختيار ده. ما هو الإنسان هيبقى أسير اختياراته. أنا كده كده بختار، لمن شاء منكم إيه؟ أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا عايز يتقدم يتقدم، لا عايز يتأخر يتأخر، لا عايز يستقيم يستقيم، لا عايز يعوج يعوج. أنت حر، أنت كل واحد إيه هيشيل ليلته. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، يعني اللي يؤثر النعيم والتنعم هنا في الدنيا مش هي إيه؟ مش هيحصل له النعيم أو التنعم اللي هو يريده في الآخرة. اللي يؤثر هذا النعيم هنا في الدنيا مش هيدرك النعيم ده في الآخرة، ان هو اختار ان هو يتنعم دلوقت. طيب يا عم انا عايز نعم، ايه المشكلة؟ بصوا، واحد هو اتعمل له اختبار صغير قوي، هو جاي جعان، يعني هو جعان، مش جعان، لا هو جعان فعلا. المفروض مثلا اخر مرة كلم امبارح مثلا العصر، واحنا جبناه النهاردة الصبح وقلنا له ايه دلوقتي احنا نعمل لك اختبار لغاية المغرب. الاختبار ده باختصار، انت هو جعان فعلا، جايبينه جعان، مش اللي هو شبعان. الاختبار ده باختصار ان انت معاك قرص طعمية بايت، خلاص. ولو انت صبرت على قرص الطعمية ده هنديك مثلا ديك رومي على الفطار، خلاص. ولو ما صبرتش طفصت على قرص الطعمية ده، خلاص، ما تسألش على أكل لمدة شهر. ماشي، هو بقى اتطفص على قرص الطعمية، هو حر، يعني هو حر، هو اتطفص. هو واحد لا أنا جعان عايز سد كلب الجوع ده بأي حاجة في الدنيا، فكل وخلاص، هو حر. هو ده يعني فكرة إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار. ليه؟ لأن هو مش يعني إيه؟ يعني مش فارقة معاه، أوكي كده، يعني هو عايز يخش النار. طب ما ياكلش ليه؟ يعني ما يتمتعش ليه؟ يتمتع هو خلاص. يتمتعون ويأكلون كما تأكل ليه؟ الأنعام، يعني عادي، مش فارق بينه وبين البهيمة. كل ما يعين ليه؟ البهيمة اللي بيحركها الغريزة. بهيمة دلوقتي عطشانة هتشرب، تكسر أي حاجة وتشرب، جعانة هتاكل اللي قدامها، يعني هي غريزة بيحركها الغريزة، مفيش عقل. فهو زيه زي الأنعام بالظبط. لا، اللي هو بقى مصدق ربنا وعايز يسعد ويتنعم، خلاص هو يعني. ف ولذلك يعني كانوا ينظروا للحاجات دي، يقولوا ايه؟ يقولوا تلك او اولئك اقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. عجلت لي طيباته، هو عايز الطيبات دي في الدنيا، خلاص خدها في الدنيا فتعجلت له، عايز ياخدها دلوقتي. انا دلوقتي يا عم عايز ايه؟ انا عايز اعيش حياتي، عايز اسمع اغاني زي ما انا عايزه، واتفرج على الافلام زي ما انا عايزه، والبس زي ما انا عايزه، وتعاكس زي ما انا عايزه. هي عايزه تتبسط دلوقتي، خلاص تتبسط. بس هي فعلا بتتبسط بقرص طعميه معفن حقيقه، يعني هو لا يعدو كونه كده اصلا، يعني ده كده ده حاجه جميله، يعني انها هي مش اكتر من كده، ده هي جيفه منتنه يعني. بس هو خلاص، هي يعني او هو اختار الاختيار ده، هو حر. وحد تاني صبر، يعني هو ربنا يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماء. هو حد كان اختياره كده ان هو نهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، خلاص. حد تاني لا، شايف انه اختياره، خلاص اختياره كده بقى، هو حر يعني. مش يعني مش بالشعارات ولا بالحوارات، هي اختيارات. انا اخترت اختيار، ولازم اكون قد الاختيار بتاعي، واكون محترم مع ربنا والتزم باختياري، ان انا اخترت خلاص طريق ربنا، يبقى انا لازم ايه؟ بلاش. عارفين انتوا اللي بتعبكم ايه؟ ان انتوا عين في الجنه وعين في النار. لا انتوا اللي ملتزمين ولا انتوا اللي مش ملتزمين. لا انتوا اللي عايزين الاخره ولا انتوا اللي مش عايزين الايه الاخره، شويه كده وشويه كده. ولذلك ربنا يقول ايه؟ يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. مش رجال، لازم يكونوا رجاله يعني، يعني عندهم المبدا بتاع الرجوله، ان يعني حتى في عرفنا الراجل يعني اللي كلمته ايه واحد. انما الراجل يقول الكلمه النهارده ويخلفها بكره، يقولها النهارده ويخلفها بكره، ايه الفرق بينهم ومراته؟ مفيش فرق يعني، خلاص. يعني حتى واحد يجي مثلا مراته يقول لمراته كلمه رجاله، تقول له هو انا راجل؟ كلمه رجاله ايه؟ تطلع عليها الصبح هتسيح خلاص. فهو ده الطبيعي، يعني احنا في عرفنا ان الراجل يعني كلمته ايه؟ واحده، يعني صاحب مبدا ايه؟ ثابت، يعني ده الراجل. فالمؤمنين المفروض الوصف الرجوله ده، وصف الرجوله ده غير وصف الذكوره، الذكر في مقابله في مقابل الايه؟ الانثى خلاص؟ يعني دي انثى وده ذكر خلاص. انما الرجوله ده وصف للرجاله والايه والستات. يعني حتى لما احيانا عايزين يمدحوا واحده كده في ادابها يقول لك بنت راجل، راجل ايه؟ فيها شنب؟ مش فيها شنب، بس هو قصده ايه؟ انها يعني حتى في عرفنا انها مالها يعني مش لا ينفذ اليها، ما ينفذش جد وحد كويسه ومحترمه جدا ومش عارف ايه وكلام من ده، تمام؟ لا تلين يعني خلاص. المهم فوصف الرجولة، في ناس بقى عندهم وصف الرجولة ده، الرجولة اللي هو ايه؟ ثبات على المبدأ، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عهد ربنا على عهد ايه؟ صدق فيه. فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده، ومنهم من ينتظر. طب اللي مستني ده وما بدلوا تبديل، اللي مستني ده ثابت، مش اللي هو ايه؟ مرة فوق ومرة تحت، مرة يمين ومرة شمال، مرة ايه ومرة لا، لا، عين في الجنة وعين في النار، لا. خد قرار خلصنا القرار على كده، خد خطوة خلصنا الخطوة على كده. وما بدلوا تبديلا. انما الوضع بقى اللي هو بيبقى احنا فيه ده بيتعب الانسان. طب خلاص انا رايح دماغي واعمل ايه؟ واعيش زي ما انا عايز بقى خلاص. يا ريت هنستريح. مش هنستريح. يعني ربنا يقول أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أنا واحد تقول لك بقى أنا بص أنا كده تعبت نفسيا من الضغط بتاع الإيه يعني الالتزام ومش الالتزام وصلاة وقرآن ومش عارف إيه وما اتفرجش عليه وما عملش إيه، بس أنا متكتف، أنا عايز أعيش حياتي كده عشان إيه أنطلق، عايز أبقى مبسوط. تتبسط تتنكد زيادة. فاللي يعمل السيئات هو متصور ان عمله للسيئات هو هي مش يعني، هو من الاخر هو الانسان ما يعني يجتهد في انه يستعين بربنا ان هو يسعد بالاستقامه. فهو لو الانسان فهم بقى ان هو ما قدامهوش الا اختيار واحد يعمل ايه؟ يلتزمه بقى، ما يقعدش بقى كل شويه بقى فوق شويه فوق شويه تحت والحوارات اللي مالهاش لازمه دي. بس اختار سكه اما ربنا اكرمه وبصره بيها نعمه، هو يعني مش حاسس بقدرها اصلا، ربنا بصره بطريق الهدايه التزمه وخلاص. طيب فاحنا عندنا ابرار وعندنا فجار، وهو كل انسان بيختار، اختار اما مسار الابرار اما مسار الفجار. الابرار دول في نعيم، والنعيم ده بقى لا يدرك بالنعيم، والعبد هيسال عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اول ما يسال عنه العبد من النعيم يوم القيامه هنتسال، ايوه اتوقع ايه؟ ايوه ايوه النعيم، القصور الفارهه اللي عايشين فيها الناس بقى اللي هم بيمصوا دمنا دول خلاص، ولا العربيات اللي هي مش عارف الليموزين اللي مش عارف اللي هي بتاع الطويله دي اللي هي مش عارف بيركبوا فيها، وبقى بيلبسوا لبس ايه والمجوهرات ومش عارف وايه والمصايف وكذا. لا، ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ امال بقى اللبس اللي انت بتلبسيه الاربع خمس عبايات اللي عندك ومش عارف النقابات اللي هو النقاب السعودي والنقاب الماليزي والنقاب الاندونيسي والنقاب الباكستاني خلاص، ومش عارف البتاع الجزمه البني والجزمه السوداء ومش عارف هادي ايه بقى البتاع المرتبه بتاع اللحاف الفايبر ومش عارف اللحاف القط المرتبه اللي بتاع ايه سوسه دي اسمها ايه مرتبه الحاجات دي، طب فايبر امال ده ايه بقى؟ والاكل اللي بناكله، الشرب اللي بنشربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته قابل سيدنا ابو بكر، قال له ما اخرجك؟ قال والله ما اخرجني الا الجوع. وسيدنا عمر قابله ما اخرجكم؟ ما اخرجني الا الجوع. يعني المهم الثلاثه افضل ثلاثه على وجه الارض خارجين من بيوتهم من الجوع، يعني لعله كده يجد حاجه يطعم يعني. وطبعا بقى انا كنت بقول دايما مش اللي هو يعني واكل الظهر فجاع العصر، لا ده اكيد يعني ايه يوم او يومين مش باكل اصلا. فخرج من بيته بقى بالشكل ده وفي الظروف دي في الوضع ده، وراح عند الصحابي اسمه ليث بن التيهان، اكلوا عنده، قدم لهم هو لحم خلاص وتمر وميه، حته لحمه كده شويه شوربه كده حته لحمه ولا ايا كان شكل اللحمه عامل ازاي، وتمرتين او شويه تمر وايه وميه، اللي هما لو محطوطين انت عندك على مائده كده في اول يوم من رمضان تقولي انا لله وانا اليه راجعون، يا ربنا اجرني في مصيبتي اخلفني خيرا. ممكن تعمل مصيبه مع جوزها، احنا محرومين ومش عارف ايه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من هذا من الطعام يقول لي من الصحابه، يقول لي سيدنا ابو بكر سيدنا عمر، يقول هذا من النعيم الذي ستسالون عنه يوم القيامه، اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم اصبتم من هذا النعيم. طب انت بقى تقولي لربنا السؤال ده بقى، هل سؤال تعذيب ولا سؤال معاتبه؟ المهم في سؤال، سؤال تقرير بالنعم، المهم في سؤال يعني تقرري بالنعم. طب هتقرري على ايه؟ على ايه؟ يعني تقرري على ايه؟ على ان ما كانش ليكي حجه في التقصير في طاعه ربنا. من بات امنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيره. انت امنه في سربك الحمد لله رب العالمين، مش نايمه خايفه ينزل عليكي صاروخ ولا مش عارف ايه، الحمد لله امنه في سربك. معافى في جسدك، الاصل عندك العافيه حتى لو عندك خمس ست امراض. الأمراض اللي ممكن تصيب البشر 5 مليون مرض، فأنت لما يكون عندك 5 من 5 مليون الأصل إن أنت أصلا إيه؟ في عافية. عندك قوت يومك، يعني الحمد لله أنت إيدك بتشوفي وبتسمعي وبتتحركي ده كبدن. عندك قوت إيه؟ يومك مش شهر، وقوت يعني ما يقيم البدن. يعني واحدة كده هتموت من الجوع، نص رغيف يقيم بدنها، نص رغيف حاف كده. فعنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا. يعني ايه حيزت له الدنيا؟ يعني الدنيا خلصت، ركزي في الاخره بقى، يعني ده اللي ليك على ربنا في الدنيا. لما ده يبقى عندك ما تقعديش تحججي لربنا وتقولي يا سنه مقصره في الطاعه عشان الظروف الاقتصاديه صعبه، والبطاطس ب 18 جنيه، والراجل مش عارف ماله، بس احنا ظروفنا مش عارف ايه، اصل انا مش عارف بجهز نفسي عشان خاطر اتجوز، اصل انا كل الحوارات الحمضانه دي. آمنا في سربه، طالما عندك سرب انت فيه آمنة، ما تقعديش تقولي ايه اصل نفسيتي تعبانة جوه البيت، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف سلفتي مضايقاني، اصل حماتي مش عارف خانقاني، اصل مش عارف امي مش عارف مالها، اصل امتى اتجوز واطلع من البيت ده. في سرب انت آمنة فيه. معافاة في جسدك، ما تقعديش تقولي ايه تعبانة وظهري ورجلي وودني وراسي. ما هي راسي وودني ورجلي دي لو حد قال لها صرصار هتقوم زي تجري. طب فين بقى راسك وودنك ورجلك؟ فين الحوارات دي؟ انت عندك عافيه اهو بدنك، مش لازم تقفي تقومي تصلي، امسكي مصحف اقري، سبحي، اسمعي حاجه. يعني اقصد مالكيش اي عذر في ترك العباده. خدت اللي انت عايزاه من الدنيا هتتحاسبي بقى عليه طالما ما استثمرتيش الباقي في الاخر. انت بقى واحده بقى تقول بقى يعني المفروض لما يزاد للعبد في النعيم هو يزيد في الايه؟ في الطاعه بقى، يزيد في استعمال النعيم ده في الطاعه. فعشان كده الابرار دول في نعيم، الابرار دول اللي جمعوا الصفات، الابرار دول اللي هم مخلصين لله، جمعوا الاخلاص وجمعوا الصدق مع الله، ناس صادقين مش بيقولوا كلام وخلاص، بيهتموا ان الاعمال والاحوال تتطابق مع المزاعم والاقوال، ما يقولوش كلام وما بيعملوش بيه. الابرار دول ناس فيهم كمان الطاعه لله، مطيعين لله، يعني بره يعني اخلصه، وبره يعني صدقه، وبره يعني اطاعه. خلاص الابرار دول مش بس بيكتفوا بالحاجات اللازمه ليهم، العبادات اللازمه ليهم دول، ده كمان بيعملوا عبادات متعديه، يحسنوا للاخرين بقى، يجتهدوا في الاحسان ليهم، اصلا اخلاقهم حسنه، تعاملاتهم حسنه، يحسنوا للي حواليهم، سواء كان احسان مادي او احسان معنوي. ده يعني دي بعض ايه صفات الابرار المجمله. مش وعشان تعرفوا صفات الابرار اقروا مثلا في سوره الانسان، ماشي، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب عباد الله، بيعملوا ايه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. اقروا صفاتهم، اقروا صفاتهم اللي في البقره. خلاص اقروا البر ايه هو، مين الابرار، اتعرفوا على الابرار، اعرفوا صفات الابرار دول. مش دول ابقوا في نعيم، مش انتوا نفسكم تكونوا زيهم؟ انما ايه بقى، اهو احنا سميع. يعني انا ممكن قبل ما اقول الكلام ده كنت ولا في ايه، ولا في دماغ ان الابرار. خلاص ايوه انا الابرار، انا حلوه كويسه، انا ابرار، انا اتغيرت اسمي باسمي ابرار. خلاص الله يجوز البساطه دي. وان الفجار لفي جحيم، فهم في النعيم ده، الابرار دول في النعيم ده عشان هم ايه. يعني مثلا لو بصيتوا كده على على على على سبيل المثال على سياق سوره الانسان، مثلا لما ربنا يقول ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. نبدا صفاتهم اهو بقى، يوفون بالنذر، اي عهد مع الله بيوفوا به، اي عهد يخص الناس بيوفوا به. ناس عندهم وفاء بالعهد، عهد ربنا عهد يصدق فيه، مش زي بقى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. مش كنت بتقولي كده كم مرة؟ قلت كده يا رب بس يحصل لي كذا وهتشوف اعمل ايه، وحصل لكم ما عملتش. اقل ما فيها خالص لما مرضت مثلا، او جف بالك كده وهم كده، ايه مش عارف، تعبت شوية جنبك، مش عارف اليمين تعبك، رحت مش عارف تشوف الدكتور، يا ربي شكلي عندك كبد، ما عنديش الكبد ده، انا شكلي مش عارف ايه، انا شكلي مش عارف كذا، جالك والحمد لله. وكنت بقى عماله تقول ايه، بس انا بس تبقى صحتي فيا وربنا يشوف ويرى مني وبتاع. كم مره بتعهدي؟ يوفون بالنذر، وعودهم مع الله ابتداء وعودهم مع غير الله بقى بالتبعيه. يعني يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. خايفه بقى من اليوم ده ولا مش خايفه منه؟ ده انت خايفه من البرد اكتر ما انت خايفه من اليوم ده. خايفه ان مش عارف وزنك يزيد قوي فيجيلك مش عارف ايه، ولا اللي خايفه من كتر الرفع بتاعها هيجيلها انيميا، ولا اللي خايفه مش عارف من كتر اللي خايفه جوزها يتجوز عليها، ولا اللي خايفه عيلها مش عارف يحصل له ايه، ولا اللي خايفه امها مش عارف تعمل ايه. خايفين يعني من كل حاجه الا من يوم القيامه. يخافون يوما كان شره مستطيرا. هما بقى بيخوفوا الخوف البارد ده وخلاص، ولا خوف يعني كده، خوف يعني يستجلب الاحباط؟ لا، ده خوف يدفع لمزيد من النشاط. فايه، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. دول مش بيطعموا الطعام كده وخلاص، لا، ده على حبه، يعني هما بيحبوا الطعام ده، ماشي، يعني هما محتاجينه، يعني بيؤثروا على نفسه. وعلى حبه يعني احب طعام ليهم، يعني بيختاروش الايه، الحاجه اللي هي الرديئه، تمام. وعلى حبه يعني حبا في الله ولله، يبقى الهاء عائده على الله، يبقى اما الهاء دي عائده على الطعام، ان هم ايه محتاجينه فاثروا على انفسهم، او احب طعام ليهم، أو إن هو على حبه، يعني على حب إيه؟ الهاء دي عايدة على الله سبحانه وبحمده. مش بيطعموا خلاص، ده ناس أنا قلت إنها مش يعني مش مهتمين بس بالكمال في الإحسان، ده مهتمين كمان بالجمال في الإحسان. يعني التكميل والتجميل، يعني يعملوا حاجة كده أجمل حاجة تتعمل. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثير، وأسير، همهم يحسنوا. مش فارق معاهم بقى موافقين مخالفين قريبين بعاد، مش فارق معاهم. الاسير ده اصلا المفروض ان هو مخالف، والمسكين يعني ما بيركزوش، يعني المهم انهم يعملوا الخير، بيجتهدوا ان الخير ده يصل، بس ما بي مش حظوظ نفس. يعني كان حد يعني من الفضلاء كده بيكلمني، فبيقول لي عايز اعمل خير في بلدنا، فبقول له ليه في بلدكم؟ عشان يروحوا يشكروا ابوك ويقولوا الحاج فلان الله يبارك له، ده ابنك ربنا يبارك فيه، عمل لنا وعمل لنا وودلنا، عشان خاطر تبقى انت ماشي في البلد رافع راسك شويه وحاسس ان انت خدمت البلد، عشان خاطر يعني ان انت ليه في بلدكم؟ طب ما ممكن تكون بلد تانية من بلاد المسلمين ايه؟ احوج. فتيجي الواحدة فيكم بتضحك على نفسها، تلزق النية الصالحة فيها وخلاص. تقول لك ايوه انا عاملة الكلام ده بس هشوف حد قريبي، انت مش عشان خاطر ان هو انت عايزة تعملي ايه؟ عايزة الحاجة اللي يبقى ليها مردود عليكي في الايه؟ في الدنيا، ده المفروض اصلا الانسان يعمل الحاجة اللي ايه؟ اللي هو صاحبها لا يفتكر ولا هو يفتكر ولا يعرفه ولا هو يعرفه اصلا. فكان مثلا حد من مش عارف تقول له انا عامل كذا لحد من قرايب، اقول له طب قرايبك محتاجين قوي يعني وكده وهم طب لا فقراء يعني وكده، طب ما في غيرهم ايه؟ افقر. لو انت يعني بتفكر بقى في المصلحه، ما هو لو انا قلت ده هو ايه؟ حاجتين، انه يبقى احوج، والنقطه الثانيه ان يبقى نيتي فعلا لله، مش لان انا مستني حاجه ايه؟ تعود علي اقل ما فيها. ما هو الناس بتقول بالبلدي اطعم الفم تستحي العين، اقل ما فيها ان انت لما تطعمي الفم ده هيعمل ايه؟ هيستحي منك يعني، مش هي ما لما تبقى نيتك خالصه خالص. والسؤال بقى طب لو النيه خالص، احنا بنقول ان احنا اللي عاملينه ليه؟ طب ما تديه لحد تاني ويديهوله على ان جاي منه. لو بقى فعلا النية كده، الكلام ده ممكن تحس انه بسيط بس في الاخر العمل بيروح، لان يعني انت كان ليك في حظ نفس ما كانش لله. انما انت بقى لو انت فعلا ناويه لله وعارفه ان مثلا اختك دي غلبانه ومحتاجه وهي اولى، بنتي تقولي انه بتاعي ليه؟ اقل ما فيها ما تكسريش عينها انت، ما تجرحيهاش. يعني لو انت بقى ايه جوزك يا ست عايزه تساعدي جوزك، شايفه ظروفه صعبه وانت ربنا رزقك بحاجه وبتاع عايزه تساعدي فيها جوزك، يعني ليه جاي منك انت؟ ليه ما مش عارف يتبعت لحد وحد يبعته له؟ ليه ما يجيلوش على مش عارف البوسطه باسمه وما يعرفش جاي من مين؟ عادي ما في 50 طريقه يعني، بس ما بنشغلش بالنا ليه؟ لان احنا اصلا ايه؟ احنا قاصدين ان احنا ايه؟ لا ان اللي قدامنا ده يعرف ان احنا يعني عملنا حاجه كويسه عشان. ولذلك مع اول خناقه الندل الجبان اللي مش عارف ايه، الندله اللي ما كانتش مش عارف، حتى لو ما قلتلهاش انت بتبطلي الشغل بتاعك لانه اصلا ما كانش لله. اقل ما فيها تبقي منتظره والله ندمانه على ان اتقي شر من احسنت اليه. ما هو خلاص المفروض انت الكلام ده نسيتيه اصلا. ده انت فاكراه ومستنية موقف بعد 20 سنة يتردلك الإكرام اللي عملتيه من 20 سنة. وبكلم الله إزاي وأنت مستنية مقابل بعد إيه 20 سنة؟ أقول لله ده إيه؟ لله لا بيزيد بالعطاء والثناء ولا بيقل بالمنع والجفاء، ما بيقلش، ملوش دعوه يعني ملوش دعوه تم الثناء عليك ولا ما تمش الثناء عليكي، تم جفائك ولا ما تمش جفائك، مش ايه؟ ملوش دعوه، مش فارق معاك اصلا. ولذلك يعني نصيحتي لما تحبوا تعملوا خير تخفوه. ليه؟ ومش عايز اقول تخفوه عن غيركم، تخفوه عن نفسكم. ولذلك في السبع الذين يظلمون في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. هو خباها على مين؟ على يمينه. يعني دب ايده في جيبه وقام طلع. طلع قد ايه؟ هو نفسه ما يعرفش. مش هتخبوا بس عن اللي انتوا احسنتوا ليه؟ ده انتوا تخبوا على ايه؟ على نفسكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ها؟ ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني لو أنت بقى عايزة الإيه؟ لو أنت عايزة الخير ليك، بالعكس اللي بيعمل حاجة بيأمنها. يعني بيعمل حاجة بيه. يعني أقول لك حاجة لطيفة جدا، أنت لما بتيجي تحوش فلوس، من عادتك ان انت لو حوشتي مع نفسك في البيت بتعملي ايه؟ ممكن تعملي ايه؟ تصرفي. انتوا بتخشوا جمعيات ليه؟ او ما شاء الله بتتعاطوا بجمعيات ليه؟ حياتكم ماشيه بالجمعيات ليه؟ ايه فكره الجمعيات؟ بعيد عن ايدك صح؟ ما هو في الواقع لو انت قعدتي تحوشي، ما انت ممكن تحوشي ايه؟ يعني اللي بتعمليه في الجمعيه ده، ولا تكدري نفسك، ولا واحده تطالبك بالجمعيه، ولا مش عارف ايه، ولا واحده تقعد تنصب عليك، ولا الليله دي كلها ما وجع دماغ. ده انت ممكن تلمي جمعيه مخصوص عشان انت مزنوقه في قرشين، تمام كده، وتقعدي تتكدري مع الحريم بقى اللي تقول لك اصل جوزي اتخانق معايا وقال لي ما هديكيش فلوس الشهر ده فانت تصرفي. المهم بتكدري نفسك ليه؟ لان انت مش عارفه تحوشي. يعني بتعملي جمعيه ب 2 جنيه ونص في اليوم، وجمعيه حاجات كده ايه؟ يعني غريبه جدا. يعني الست تعمل جمعيات غريبه خلاص. والله جمعيه تتقبض كل 10 ايام ب 2 جنيه ونص في اليوم، حاجات كده بتحوش. يعني بتحوش مع غيرها. طيب ليه؟ خايفه من مين؟ من نفسها. وعشان تامن فلوسها عملت كده صح. انت ليه مش خايفه؟ مش خايفه على حسناتك من نفسك؟ ليه؟ ليه مش خايفة على حسناتك من نفسك؟ يعني في أوقات كتير، يعني أنا أعرف حد كده كان بيحوش فلوس مع حد يعني يثق فيه، فبيقول له ما تقوليش كا، يقول له ليه؟ بيقول له أستول حسيت إنه مبلغ كبير هيحلف عيني فأجي واخده. فأنا مثلا هحوش معاك الشهر ده وأنت إيه؟ أجي أقول لك كام؟ قول لي مبلغ كويس. شوف لأي مدى هو حتى مش عايز يعرف هو حوش إيه؟ يعني خائي بيأمن فلوسه من نفسه. يعني تصوري بيأمن فلوسه من نفسه. ف هذا الحرص على تأمين مال الإنسان، طب ليه مش خايف على حسناتك كده بقى؟ ما المفروض الخير اللي أنت بتعمليه تعملي إيه؟ تأمنيه. طب تأمنيه من نفسك أنت، فما تبقاش عارفة اللي أنت أحسنت ليه ده مين أصلاً. عشان خلي الشيطان وزك تروحي تمني عليه، هتعرفيه عشان تمني عليه؟ يبقى قفلت على نفسك باب المن، والمن ده مبطل محبط اصلا. طب تأذي محبط، تندمي يعني ممكن لا من ولا اذى، بس عملتي ايه؟ ندمتي، ندمتي على ان انت عملت الخير في فلانه اللي ما تستاهلش دي. يبقى لا تندمي ولا تمني ولا تأذي ولا أي حاجة، صح؟ طيب من يبقى أنت كده أنت حميتي العمل بتاعك ده أصلا خلاص؟ بس أنت حميتي من نفسك أنت. يعني أنت نفسك إزاي؟ يعني ممكن لا تمني ولا تأذي ولا تعملي أي حاجة. بس مثلا على سبيل المثال واحدة غلبانة مثلا، يعني نفسها واحدة قالت لك بقول لك إيه؟ عايزين نساعدها ومش عارف ونجيب لها مثلا مكنة خياطة تقعد تخيط بيها مش عارف. المهم عديتي عليها كده لقيتها ما شاء الله فتحت بتاع ده دكان صغير كده وبتخيط للستات وبتاع، والدنيا بدأت معاها تبقى كويسة. فكل شوية تعدي من الشارع تقولي كده أفرح نفسي بالخير اللي أنا شاركت فيه، فتعجبي بعملك فيحبط. كل شوية رايحة فرحانة جاية إيه؟ فرحانة. رايحة فرحانة جاية فرحانة، وتقولي أخبار المكنة إيه؟ كويسة؟ طيب شد حيلك، ربنا يقويك. يعني هو يعني المفروض الانسان حتى الخير ده يعمله ايه؟ ينساه. ليه؟ لان انا لما بقعد افتكر ان عملت حاجات خير كتير بعمل ايه؟ بهبط. انما الانسان لما يعرف ان لسه مقصر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يحمسه انه يعمل ايه؟ اكتر. واما ما علينا، فهو الانسان الابرار دول يوفون بالنذر ويخافون ما كان شرهم مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اللي اقصده ان هم ايه؟ مش ايه؟ ما عملوش ايه؟ ما ركزوش. يعني مسكين وكمان لما احسنوا الاصناف ما ينتظرش من وراها ايه؟ حاجه. يعني كده كده اساسا يعني الاولى بالاحسان الوالد والوالده، بس انا لما بحسن لابويا وامي انا ما بحسنش من باب ان انا ايه؟ ان انا بتصدق عليهم. ده مالهم؟ ماشي؟ يعني ده القصة مش بتاع الصدقة، ده ايه؟ ده حقهم. يعني هو حقهم في مالي اصلا، يعني ده حقهم اصلا. يعني انا لو وديتهم عينيا انا ما يبقى شفتهم حقهم اصلا. يعني النبي لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه يدوب يعني ما. إنما أنا أصلا أنا هديه فالحن يعملوا مثلا لأبائنا وأمهاتنا ده مش إيه مش صدقات ولا كلام ده كله بإيه ده حقوق فاش فصال أصلا يعني بخلصانة. فهم لا شك هم أولى دي النفقات الواجبة يعني واجبة علي أنا أصلا تمام اللي ما أصلش الواجبة يعني من ناحية الحكم الفقهي في صور طبعا يبقى فيها وجوب من ناحية الحكم الفقهي أو الأم ما بتكسبش الأم محتاجة المهم بس أقصد دي القصة دي ما إيه مختلفة أصلا. مثلا الراجل مع مراته يقول أنا هروح أتصدق على مراتي تمام تصرف عليها وبتجيب لها لبس والدنيا كويسة زي الفل مع عياله كل دي إيه دي حقوق واجبة أصلا يعني خلاص. إنما هم ما اختاروا ناس إنها مثلا ممكن أختار قرايبي ممكن أختار أصحابي يعني واحدة كانت بعتت لقيت لي أنا بحب أكرم صاحبتي جدا ومش عارف إيه لما يجي لي مش عارف فلوس أصرف على صاحبتي وبحبها وكده والكلام ده قلت لها طب أنت بتجيبي لها يعني ليه؟ عادي يعني بتحب صاحبتها فتقعد تديها إيه؟ هدايا هي مثلا عارفة صاحبتها دي سي مثلا بتحب الإكسسوارات فتروح تجيب لها مش عارف بتاع في بتحطها في ايدها تجيب لها خاتم تجيب لها مش عارف حلاق الحاجات الاكسسوار دي المهم يعني فهي طب يعني انت اولى ان مالك ينفق في ده ولا ينفق مثلا على شويه الاكسسوارات اللي جبتهم لها مثلا ب 30 40 جنيه دول ما ممكن دول يغدوا واحده ويعشوها مثلا يومين ثلاثه يعني هي مش ايه ما يعني انت هتحسبي الانفع ليكي في النهايه. طب انت بتعملي كده مع صاحبتك ليه؟ من باب يعني ان انت بتحب الكرم ماشي مش مشكلة يبقى انت عايزة حاجة هتاخديها في الايه؟ في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها. طيب فربنا يقول من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرث من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب. فهو حد اختار كده اختار الحرث ده اختار الحرث ده المهم يعني فهو انا بعمل الحاجه دي بتاع مع الشخص اللي الدنيا ليه انا عايز ان انا اتبسط واللي حواليا يتبسط ويتبسط خلاص يعني عاد زي واحده عملت حاجه ملاش فيها نيه نيتها انها تبسط حد وخلاص فما يجيش بقى يقول لي ايه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم بس هو السرور ده انا عملته لله ولا للشخص لا انا سريته للشخص مش هممني ربنا يعني طب لو الاحب ربنا ان اسر غيره ما بسروش انا بسر اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اسره فهي ليا هي ليا انا مش لربنا فدي حاجه مهمه اصلا يعني المهم فهم اختاروا اصناف مالها ما بت ايه يعني مش منتظرين منهم حاجه يعني هو منتظر ايه من مسكينه ويتيمه واسيره اسير ده واحد يعني اسير ومخالف اصلا والمسكين ده هيدي له حاجه اليتيم مش منتظر منه حاجه اصلا لا منتظرين منهم مال ولا نصره ولا اي حاجه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله هي دي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا احنا مش يعني مش بقول لهم كده يعني هم من جواهم احنا ايه طيب ايه علامه انما نطعمكم لوجه الله ما رافضين اي مجازاه ولا شكور اي رد مادي او معنوي مرفوض ولذلك حتى كان بعض العلماء يقول ايه تروح مثلا لواحد غلبان قول له خدي ادعي لنا معاك يا حاج انت كده خدت اللي خدت انت حقك يعني انت يعني عايز منها حاجه يروح مثلا هو يعمل حاجه خير ومنتظر ايه يعني سيدنا ابو بكر لما كان بيعتق كان بيعتق اللي هم محتاجين من الايه من المسلمين يروح مثلا سيدنا بلال ضعيف يروح يعتقه فابوه كان يقول له يا ابني يعني لما طالما بتعتق ما تعتق ايه انت بتختار العبيد الضعفاء كلهم محدش حتى منهم ينفعك فتعتق تعتق العبيد اللي هم الايه الاقوياء ينفعوك هو لان هو منطقه غير منطق ابنه هو عايز عند ربنا مش اللي عند الايه اللي عند الناس. فلا نريد منكم جزاء مش عايز مقابل اللي هو بقى الجو بتاع الدنيا ده اللي هو ايه تروح تنقطها عشان مستنيه تنقطها وبعدين تمسك الكراسة وتكتب اللي نقطوها، دي نقطت ب 85 جنيه، وبعدين انا نقطت ب 85 جنيه قبل الدولار ما يغلى، يبقى احنا نقطها بايه بعد الدولار ما غلي نضاعفها بقى، نقطها ب 170. وبقى الحوار النقطة ده بقى اللي تنقط ده خلاص، وفلانة مطرح. وبعدين ايه بقى يعني وصل الموضوع من السماجة انها تتصل عليها تقول لها انا جيت لك ساعد ابنك مش عارف انت ما جيتليش ليه، مستنياك يعني، هات اللي هات النقطة اللي عليك خلاص. رغم مثلا تخيلوا لو كل حد احتسبها كده، يعني هي هتبقى باب خير كبير جدا عند الناس، يعني الناس بتفك كربات بعضها بيها وبتساعد بيها بعضها وتبقى حاجة جميلة، بس هي بتنقط عشان تتنقط. وبعدين اصلا كده كده قبل ما تخلف الخناقه مع جوزها على مين اللي هياخد النقطه، ما لازم الخناقه بتاعت النقطه دي، فمين اللي هياخد النقطه والنقطه المهم علينا. لا انما يعني لا نريد منكم جزاء ولا ايه، لا انا مستني حاجه ماديه ولا حاجه ولا حتى كلمه شكرا. ولذلك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بيقول من الحاجات اللطيفه جدا ان هو عمل هذا العمل الجليل بالنسبه للايه للفتاتين. وبعدين ربنا يقول ايه، فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب، يعني مش ايه مش مثلا خلص واي خدمه تانيه، طب محتاج او مستني يقولوا له ايه كتر خيرك والله مش عارفين نشكرك ازاي وكده، ويعني كتر الف خير يعني كلمتين بقى. لا اول ما سقى لهم عمل ايه، ما احوجهمش انهم يقفوا ايه يشكروه، فسقى لهما ثم تولى الى الظل، وكانه يعني فعل فعله ايه وحشه فهربان منها. تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. خلاص، والانسان لا يبيع شكران الرحمن بشكران الانسان اصلا، يعني شكران الانسان ده ايه، والانسان يعني يشتريه ويخسر شكران الرحمن سبحانه وبحمده. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني خايفين من ربنا ان احنا نرائي، خايفين من رب عملنا الكلام ده عشان احنا خايفين من ربنا فعلا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور. عايزين تعرفوا ان الابرار في النعيم، عايزين تعرفوا النعيم اللي في الابرار، اقروا بقى بقيه الايات دي. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، شوف النعيم بقى اللي ربنا ايه وعدهم بيه. الناس دي عرفت ان في يوم اسمه كده صح، فعملوا كده. انما اللي زي حالاتنا بقى اللي اصلا عارف وخلاص ما بياخدش اي خطوه، يعني هم شوفوا رغم ان هم ناس كويسين ومحترمين وعملوا حاجات هايله، بس بيقولوا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خايفين. فعايزين نامن نفسنا، عايزين ننجو. انت امنت نفسك بايه بس؟ مش بالكلام يعني، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي